سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا الليلة مع سيدة الفن والطرب الشجي. موعدنا في هذه الليلة مع ذكريات الحلوة والأحلام الجميلة. موعدنا مع ليلة من ليالي العمر، ليلة من ليالي أم كلثوم. موعدنا في هذه الليلة مع كل أخ عربي وكل أخت عربية. فلقاؤنا سيداتي وسادتي مع كوكب الشرق هو لقاء عربي كبير، يتمثل في جمهور الحاضرين هنا وفي كل فرد من أبناء أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج. لقاؤنا سيداتي وسادتي مع كوكب الشرق هو مظاهرة عربية كبيرة. سيداتي وسادتي، الذي نعرفه جميعا عن كوكب الشرق هو أنها تحتفظ دائما بالأغنيات التي ستقدمها حتى يحين موعد تقديمها لهذه الأغنيات. وقد استمعنا الآن إلى الدقات التقليدية للمسرح إذانا برفع الستار عن كوكب الشرق وأولى أغنياتها في حفل الليلة من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي، أغنية حيرت قلبي. سيداتي وسادتي، هذه هي الدقات التقليدية للمسرح إذانا برفع الستار. وقد رفع الستار الآن عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في رداء بنفسجي جميل وتسريحة شعرها التقليدية الجميلة التي تجمع بين البساطة والذوق السليم. سيداتي وسادتي، أم كلثوم وأغنية حيرت قلبي. Thank you. Oh,

عليك وشوف هيك انكتب فيها يا قاسي بص في عيني وشوف هيك انكتب فيها دي نظرة شوق وحن نظرة شوق وحنية ودي دمع بداريها وده خيال بين الأدفان فضل معايا الليل كله سهرني بين فكري وأشكال اللي صهرني وأقول لك اللي بكاني وأصور لك ضرا روحي وعز نفسي منعاني وعز نفسي وشوف هيك انك كتب فيها يا ياسين بص فعليا وشوف ايه كتب فيها دي نظرة شوق وحنية دي نظرة شوق وحنية ودي دمعة بداري وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله سهرني بين فكري وأشجان وفاتلي اللي صغرني واقول لك اللي مكاني واصور لك ضلال روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي شافش الحيل علي لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عيني راح يتكلم أقول ما شافش الحير علي لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عيني راح يتكلم صور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي لي أفضل أصبر روحي بكلمة يوم قلتها لي، وبقى أفكر في اللي جرى لك واللي جرى لي، وبقى أفكر في اللي جرى لك واللي جرى لي، وبقى أفكر في اللي جرى لك واللي جرى لي، وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم، ولا شافش يوم الشوق عليا راح يتكلم، قول ما شافش الحير عليا لما بسلم، ولا شافش يوم الشوق عليا راح يتكلم، ولا شافش يوم الشوق عليا راح يتكلم، وارجع وسامحك تاني وحن لك والاني، هرجع سامحك تاني وحن لك والاني، علّي في قلبي وأقول لك علّي صغرني، وأقول لك علّي بكاني، وأصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني، وعزة نفسي منعاني. بيني وبين روحي سمتك بيني وبين روحي. وصالحتك وخصمتك تاني ولا احبك من غير ما اقولك ايه اللي حير افكاري هفضل احبك من غير ما اقولك ايه اللي حير افكاري هفضل احبك من غير ما افضل احبك من غير ما اقولك ايه اللي حيات افكاري تحدي قلبك ما يوم يدلك على هوايا المداري ولما يرحمني بان لعيني غواك هواك هواك وتنادي علي شغلبك وروحي تسمع نداك نداك نداك ولما وابقى احكي لك عني في قلبي ارضى اشكي لك من نار حبي وابقى احكي لك عني في قلبي واقول لك عني صغرني واقول لك عني بكاني واقول يا سمتك بيني وبين روحي. وصالحتك وخصمتك تاني خصمتك بيني وبين روحي. وصالحتك وخصمتك تاني وأولبك يا صعب على روحي تطوعني ليزيد حرمان. هفضل أحبك من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي خير أفكاري هفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي خير أفكاري هفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي خير أفكاري لحد قلبك ما يوم يدلك على غوايا المداري ولما يرحم لقلبك ويبان لعيني غواك هواك هواك وتنادي قلبي انشغلبك وروحي تسمع نداك ولما يرحم لقلبك ويبان لعيني غواك هواك غواك وتنادي قلبي انشغلبك من نار حبي وابقى احكي لك علي في قلبي هرضى اشكي لك من نار حبي وابقى احكي لك علي في قلبي واقول لك علي صغرني واقول لك علي غنت أم كلثوم فاستمعنا واستمتعنا وعشنا معها بوجداننا وإحساساتنا. سيداتي وسادتي، لنا مع كوكب الشرق لقاء ثان وثالث هذه الليلة، والآن يعود الميكروفون إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله.